يا أسامة ازاي الصحة العامة؟ يا ريت ترد علينا واوعى تسيبنا، ده احنا من غيرك ما نسواش ولا نكلة ولا اي نكلة. انت مالك زعلان منين ليه؟ خليك جنبنا وموبايلك رد عليه.